فريق الأحلام الدخلوية حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. فك الأسد فكله انتباه، سهم الحسد صاب وخبى، ساعة الرجوع جايب اشتباه، عيل عاول لسي من ربا على جنب حبة ركن يا جرنف، فتحت بقك اشد الباب، عول مجال واحد الا بالف، كل الخصوم ترجع للخلف. لحظة ظهورنا قالوا انبهرنا، طلع نهارنا وبللنا، لما الكلام يكتر في دورنا بيقولوا نهارنا ومتنا خلاص، ده احنا اللي طلعنا وشعرنا الدخلوية هما الاساس. من ارض الست والعدة دي فوق، انا من الزوايدة جد الوزر، ارض الودار ارض الكبار اصحى الملوك السوق. ايه نشادي مجدي ده الكينج بوس، يا بشادي مجدي ده واحد بس، طب كل سنة وانت مشرف، هيقل الرجولة جواك تنحى. انا زي الماس انا تاج على الراس، وبحب الناس عايش يا ابني، انا ابن وصول ماشي في المعدول، يا بلي يقول ولا يشغل، واصحابي جدعان والله فرصه ما تجيش على السكه اسمع مني، وسط الايام في الف حوار ومفاسه معاشر الف اسطى، وصبي السوء عدو الكار عشاننا بحور ابطال، والصح ده نقطه في بحر البلا، يابا حتى الخير على الشر اختلا، سرحت حبه روحك تتسلى، وكلابس صوت ناشك حكا، دنيا المعجنة عيشه المسجنه، والخير محبوس والشر طليق، واسود بس كلاب متهجنه، والدعم الناس بتقوم يابا من النوم تاكل الحرم والله عري، مش عيب يا كويس ليه بوخت، صاحبي الجدع وحدك ماشي، انا صاحبي لو كسبني في البخت ما كانش باع بسهولتي، خدت الكلام منا وسرحت، طب كنت فكرت خمسه في شكلك، غسلت خلاص وطبخت وبقيت شرطها يا عم الرجاله، منظر بس ونيلوك ودكاتره في الشير والتكبير، الحلوه طالعه على التيك توك والحلوه الصحاب بتبيع عكاك، والنص التاني عشان حشاك، والباقي بيشوف طرف عبايا بيطير ويتحول خوفا، اما انا صاحبي والله حكايه زي الحريم وكلام ورشاك، ده العشر تمن هيمه بخمسه، صاحبي ليه بعتني ببلاش، انا من الزوايده ورجولتي زايده، كلمتي واحده وشاب برين، كينج الزوايده ده شادي مجدي، ده شادي مجدي ده كينج بوس، وفادي مجدي يعني المعلم، وفادي مجدي ده واحد مسامي الزعيم فيلو ملاك، لإخواته وحبايبه بيتراس، أنا صاحبي وعلي مع أخصامي وداخل كاني بسلاح حامي، أنا قمت كارس يا بقى الخامس وما شفتش قدامي، أخصامي جاري وصاحبي تحكي، اديت واحدة في وشه العفاية، هو اللي خاني العشرة ونكا، أنا ما بقتش أسامي، طب خمسة تقلي طب خمسة عقلي، مسطول يا عمي تشوفنا تفوق، تسيعة تتشال في نص نقل جوه الشوال هتجيلي مربوط، اصل احنا بفا كفتا طبا، سمونا يا ابن ملوك السوق، مثيلي علي دماغه محدوفه، مثيلي علي شافله شوفه، مثيلي على الحلوه المكسوفه، اللي غير انا وعنا مكشوفه، ابو الصحاب حلو وبصار، على رزق صاحب عيون رصار، ده الطلقه يا ابني بخمسين جنيه وخمس بواكي يجيبوا كم مار، يخلونا بسنه من سنه للسنه، ابعدوا عننا سيبونا في حالنا، واعوذ بالله من قولة انا، واللي حصلنا يكسرنا، هتعيشوا اندل هنعيش جدعنا، وصعب حد يا ليتهمنا، صرفنا قرش يا عمار جيش، وفرقنا قرش وعشرة حشيش، اصطادنا قرش مع عشرة غيش، وبقرش جبنا رغيف العيش، احنا العتاولة اسكندرانية، صدع البر يروش المية، البحر عالي والموجة جاية، بس احنا رجالة قلوبنا حية، صاحبي انت صاحبي زيك مفيش، طول ما انت جنبي سوق في جيش، طول ما انت صاحبي في داري، يا ابني انت اخويا يا عم الناس، انت الرجوله وانت الاخلاص، انا صاحبي تاج يتشال على الراس، ده اخويا يابا من صغري، انا زي البحر الاخر بعيد، انا مخزن عده وقلبي وصيد، سندال واصحابي بفت مظابيط، عفاريت مش من صاحب عكاريت، سمونا في السوق ملوك الدخان، اصغرنا كاريزما تقول شاروخان، بنحط الخصم على السخان، شبحنا شبح اشبح، سفح سلاح اسملي دبا، طب الكلام عالمي الاعلام، زيزو النوبي جايب اكتساب، واشرب بضوء درجه بارة، فريق الاحلام ده النجاح، اسلام حازم و وسع غنينا فكك يا عم من اللي راح ارتد ودرد رجل عكف شبابنا زي من جوا نضيف يا اولاد مجد يعني التحدي جد عم بنكرم يا بعد كل سنة وانت زعمنا وفي الرجولة معلمنا كينج الزوايدة شادي مجد شادي مجد هو علامنا اخويا شهمة قد التحدي مثال المعلم فادي مجد شكري خالف سلام بضرب النار الفيخ مروس الجزار ده مروس الجزار ده الغالي وسلام عادل ده المتعامل سلام عادل ده كعب عالي في لبلادي يابا صاحب صاحبه في لبلادي الناس بتحبه خمسة عليه يابا خمسة لقلبه في دار صاحبه ويموت جنبه صلاح الترزان باب البابا الترزان يابا عالسماء عمر السواح سواح يا زميلي السواحين يابا دول بشوا فيلو ايمن فيلو ايمن كينج الحسابات وزياد حرب اخويا وصاحبي زياد حرب ده نعم الاخوان محمد علي يعني الرجولي ده منجع عنوانه في الدهرية مثال المحارب كريم فؤاد كريم فؤاد ده الطلقة الحية يوسف سعيد عم الشغلان يعني الكلام خلصا بحصانة وسام البحير المزاز ميلي فسيح هتاكل طريق دان فارس طلقة يا عم السين ما تحضروش جوه العفارية المثال حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم